بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الفصل الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله فصلا مباركا. في الفصل الثاني من سنة 38 و400 وألف، نكمل بإذن الله تعالى ما كنا قد بدأناه في الفصل الأول من شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى. هذا الدرس هو الدرس 12 من دروس شرح ملحة الإعراب. نحن في ليلة الثلاثاء 11 من جماد الأولى من سنة 38 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض حفظها الله. في الدرس الذي قبل هذا كان الكلام على الاسم المجرور بحرف الجر، لأن الحريري بعدما انتهى من الكلام على الإعراب ومتعلقاته بدأ بالمجرورات، فذكر الاسم المجرور بحرف الجر وشرحناه في الدرس الماضي. في هذا الدرس إن شاء الله سيكون الكلام على المجرور بالإضافة، المجرور بالإضافة. فنبدأ بسماع ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في ذلك، فليقرأ الأخ الكريم ذلك. من الذي سيقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات. قال الحريري البصري رحمه الله: وقد يجر الاسم بالإضافة، وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فقس ذاك وذا، وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وعند وأولو وعند وأولو وكل، ثم الجهات الست فوق وورا ويمنة وأقصها بلا مرا، وهكذا غير وبعد وسوى في كلم شتى رواها من روى. نعم، هذا ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في كلامه على باب الإضافة. ذكرنا أن الجر خاص بالأسماء لا يدخل على غير الأسماء، وذكرنا أن الأسماء التي حكمها الجر 3 أنواع: الأول الاسم المجرور بحروف الجر وشرحناه، والثاني الاسم المجرور بالإضافة وهو الذي سنشرحه إن شاء الله في هذا الدرس، والثالث الاسم المجرور بالتبعية وهو التابع لمجرور، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما يتكلم الحريري على التوابع، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن فدرسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن ماذا؟ عن الإضافة، يعني عن الاسم المجرور بالإضافة. الإضافة، ما معنى الإضافة؟ الإضافة أمر معنوي، فلهذا تكون سهلة على كثير من الناس، لأنها أمر يفهم فهما، فالذي يعتمد على الفهم سيرتاح في باب الإضافة، وأما الذي لا يفهم الإضافة فإنه سيتعب فيها، فلهذا يقولون الإضافة إما أن تفهمها فهما جيدا أو لا تفهمها. فدعونا نبدأ الإضافة بذكر أن الإضافة خاصة بين الأسماء، لا تقع إلا بين اسمين، يعني لا تقع بين فعلين، بين حرفين، أو بين مختلفين، اسم فعل، فعل حرف، اسم فعل اسم، لا تقع إلا بين اسمين. اتفقنا على ذلك؟ طيب، الأسماء، الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسماه، على معناه. إذا قلت مثلا قلم، هذا الاسم له معنى خاص به وهو آلة الكتابة. وإذا قلت الأستاذ، الأستاذ اسم آخر يدل على معنى آخر وهو هذا الذي يشرح. إذا كل اسم له معنى ومسمى يدل عليه يختلف عن الاسم الآخر. طيب إذا قلنا قلم الأستاذ، قلم الأستاذ كم كلمة؟ كلمتان وهما اسمان، قلم الأستاذ. طيب هذان الاسمان قلم الأستاذ يدلان على شيء واحد أم على شيئين؟ قلم الأستاذ شيء واحد. كيف جعلت اسمين يدلان على شيء واحد مع أن الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على معنى مختلف عن الآخر؟ بالإضافة، هذه الإضافة، الإضافة أن تجعل اسمين يدلان على شيء واحد. الإضافة هو ضم اسم إلى اسم بحيث يدلان على شيء واحد. فالإضافة كثيرة جدا في الكلام، لأن الحاجة إلى ضم اسم إلى اسم بحيث يدلان على شيء واحد هذا كثير جدا في الكلام. تقول مثلا سيارة المدير اسمان، لكن ماذا تريد بسيارة المدير؟ تريد شيئا واحدا، هذه الدابة التي من حديد وتسير. المدير ذكرته في قولك سيارة المدير لغرض، وهو تعريف السيارة لمن؟ سيارة المدير. تقول مدينة الدمام، مدينة الدمام مضاف ومضاف إليه، لأن مدينة الدمام اسمان، لكن مدينة الدمام شيء ولا شيئان؟ شيء. شاطئ الخليجي اسمان يدلان على شيء واحد مضاف ومضاف إليه. كتاب الفقه مضاف ومضاف إليه. صحيح البخاري مضاف ومضاف إليه. درج البيت يد زيد. طيب سهر الليل مضاف ومضاف إليه، نعم سهر الليل اسمان يدلان على شيء واحد. وباب المسجد مضاف ومضاف إليه. طيب محراب المسجد كذلك، إمام المسجد، مؤذن المسجد، بيت المسجد، سجاد المسجد، احترام المسجد، بناء المسجد، هذه كلها إضافة. طيب لو قلت مثلا أحب المسجد، هنا ليست إضافة لأن أحب فعل أصلا، فلا يتصور فيه الإضافة. طيب إذن عرفنا أن الإضافة تتكون من ماذا؟ تتكون من جزئين، الأول اسم والثاني اسم. الأول منهما يسمى مضاف، الجزء الأول في التركيب الإضافي يسمى مضاف، والجزء الثاني يسمى المضاف إليه. أما المضاف فلم يعقد هذا الباب للكلام عليه، لأن المضاف يختلف إعرابه باختلاف موقعه في الجملة. اسم كسائر الأسماء يكون مبتدأً أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً بها وغير ذلك. وأما المضاف إليه فهو الذي عقد له هذا الباب لأن المضاف إليه له حكم إعرابي ثابت وهو الجر، فكل اسم يقع مضافا إليه فحكمه الجر. طيب، حكمه الجر. فإن كان المضاف إليه معربا كقولك صديق محمد أو قلم الأستاذ أو باب المسجد، فالمضاف إليه مجرور أو في محل جر؟ إذا كان معربا فهو مجرور، تقول في المسجد في باب المسجد، أو محمد في صديق محمد، تقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وإن كان المضاف إليه اسما مبنيا كقولك صديقك، المضاف إليه كاف الخطاب وهو ضمير مبني، أو قلم هذا، المضاف إليه اسم إشارة مبني. فإذا كان المضاف إليه اسما مبنيا فهو مضاف إليه مجرور أو في محل جر؟ في محل جر، وهذا درسناه بالتفصيل عندما تكلمنا على الإعراب وطريقة الإعراب ومصطلحات الإعراب. طيب، قلنا الإضافة كثيرة جدا في الكلام، ولو أتقن الإنسان الإضافة لأتقن كثيرا من كلامه، يعني لفصح كثيرا من كلامه. ولو نظرت مثلا في المصحف لم تجد وجها في المصحف يخلو من إضافة لكثرتها في الكلام، بل الوجه الواحد تجد فيه عدة إضافات، فهو أمر مهم جدا في النحو وينبغي على الطالب أن يتقنه. طيب، قد يقول للطالب يعني فهمت الإضافة أنها اسمان يدلان على شيء واحد، لكن يعني إلى الآن ما لم أتقنها جيدا، هل هناك من ضوابط لفظية تساعد على فهم الإضافة وضبطها؟ الضوابط اللفظية يعني أسهل في الفهم والإتقان. نقول نعم، هناك بعض الضوابط اللفظية التي تساعد على ضبط هذا الباب، باب الإضافة، دعونا نذكر بعضها. طيب، من الضوابط في الإضافة أن الإضافة كما قلنا قبل قليل لا تكون إلا بين اسمين. إذن إذا رأيت فعلا أو حرفا فلا تتصور وجود الإضافة حينئذ. طيب، الإضافة لا تكون إلا بين اسمين. طيب، اعلم الآن أن المضاف لا يكون إلا نكرة، وأما المضاف إليه فقد يكون نكرة وقد يكون معرفة. فقولك قلم محمد، قلم كان في الأصل نكرة ومحمد معرفة، المضاف كان نكرة والمضاف إليه معرفة. طيب، لو قلت قلم طالب فالمضاف كان نكرة والمضاف إليه هنا أيضا نكرة، إذن فالمضاف لابد أن يكون نكرة، وأما المضاف إليه فقد يكون نكرة وقد يكون معرفة. طيب، من الضوابط المفيدة في هذا الباب أن الإضافة كما قلنا إلا لا تقع إلا بين اسمين. الاسم الثاني المضاف إليه دائما في الإضافة يمكن يجوز أن تحذفه وتضع مكانه ضميره. تقول مثلا سيارة محمد، احذف محمد وضع ضميره، تقول سيارته. تقول مثلا باب المدرسة، احذف المضاف إليه وضع ضميره، تقول بابها. وهكذا. كل مضاف إليه يمكن أن تحذفه وأن تضع مكانه ضميره. فلهذا لو شككت هل هذا التركيب إضافي أم لا، جرب هذا الضابط. طيب، أيضا من الضوابط اللفظية في باب الإضافة قولهم كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. يقول كل ضمير اتصل بماذا؟ باسم، لا بفعل ولا بحرف، لكي يتحقق أن الإضافة صارت بين اسمين. معلوم أن الضمائر أسماء. تقول مثلا قلمي، قلم ويا المتكلم مضاف ومضاف إليه، قلمك أو قلمك أو قلمه أو قلمنا أو قلمكم، كل هذه ضمائر اتصلت بأسماء فهما مضاف ومضاف إليه. تقول سيارتي، نفوسهم، ربنا، ثوبها، إخوتي، أخوك، كلها إضافة لأنها ضمائر اتصلت بأسماء. طيب، أيضا من ضوابط الإضافة وسيأتي عليه كلام خاص في آخر الباب، أن الإضافة لا تجامع التنوين ولا ال. الإضافة لا تجامع التنوين ولا ال. قلنا من قبل أكثر من مرة إن هذه الثلاثة ال والتنوين والإضافة، هذه الثلاثة لا تجتمع. إذا جاء واحد منها انتفى الآخران. إذا قلت قلم، إما أن تأتي بالتنوين فتقول هذا قلم، خلاص ما تأتي بأل القلم ولا تضيف قلم محمد. طيب، وإذا أتيت فيها بأل تقول هذا القلم، لا تنونها ولا تضيفها. طيب، وإن أضفت هذا قلم محمد، لا يمكن أن تنونها ولا أن تعرفها بأل. فلهذا المضاف لا ينون ولا يتعرف بأل. طيب، من الضوابط أيضا المفيدة في باب الإضافة ضابط ذكره الحريري في أبياته، وهو أن الإضافة كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما حرف الجر اللام أو حرف الجر من أو حرف الجر في. الإضافة كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما اللام أو من أو في. قال الحريري رحمه الله تعالى فيما قرأنا في بيان ذلك، قال فتارة تأتي، يعني الإضافة، فتارة تأتي بمعنى اللام، نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من، إذا قلت منا زيت فقس ذا فقس ذاك وذا. إذن فالإضافة تكون على معنى واحد من حروف الجر الثلاثة اللام ومن وفي. نبدأ بالمعنى الأول، كون الإضافة على معنى اللام. كون الإضافة على معنى اللام هذا هو الأكثر في الإضافة، أكثر الإضافات تكون على معنى اللام، كأغلب ما قلناه قبل قليل، سيارة المدير يعني سيارة للمدير، صديق محمد صديق لمحمد، قلم الأستاذ قلم للأستاذ، باب المسجد باب للمسجد وهكذا. ومن ذلك مثال الحريري عبد أبي تمامي، الأصل أبو تمام أضاف الأب إلى تمام على معنى اللام، يعني أب لتمام، ثم أضاف بعد ذلك إلى أبي تمام عبد، فقال عبد أبي تمام يعني عبد لأبي تمام. المعنى الثاني للإضافة أن تكون على معنى من، أن تكون على معنى من، تكون الإضافة على معنى من إذا كان المضاف جزءاً بعضاً من المضاف إليه، كقولك باب خشب يعني باب من خشب، لأن هذا الباب جزء وبعض من الخشب. نافذة حديد يعني نافذة من حديد. ثوب قطن يعني ثوب من قطن. هذه الإضافة على معنى من. طيب مثال الحريري قال منى زيت، منى زيت. المنى ويقال المن، هذا مكيال كان يكال به قديما، يقولون هو رطلان. طيب فقال منى زيت، منى زيت. ماذا يريد بمنى زيت؟ يعني منى من زيت، منى من زيت يعني من من زيت. منى يعني كقولك كيلو، نستعملها الآن نحن، المقدار المشهور الآن هو كيلو، ويعربه كثيرون، يعرب كثيرون الكيلو إلى الكيل، تقول كيلو تفاح أو كيلو تف أو كيلو تفاح، يعني كيل من تفاح. أو طن حديد يعني طن من حديد. وذراع قماش، ذراع من قماش، وهكذا. كل ذلك إضافة على معنى من. وهناك معنى ثالث للإضافة وهي أن تكون على معنى في، وهذا المعنى لم يذكره الحريري، اكتفى بمجيء الإضافة على معنى اللام وعلى معنى من. والإضافة على معنى في ثابتة في اللغة ولها أمثلة، كقولك سهر الليل يعني سهر في الليل، ونوم النهار نوم في النهار، وكقولك أسفار الإجازة يعني أسفار في الإجازة، أو موعد الجمعة يعني موعد في الجمعة. قال تعالى بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل والنهار، وما إلى ذلك. إذن فهذه بعض الضوابط التي تساعد على ضبط هذا الباب. هل تريدون ضوابط أخرى أيضا لضبط هذا الباب؟ طيب أيضا هناك ضابط مهم من الضوابط اللفظية التي تضبط هذا الباب، وقد ذكره الحريري أيضا، وهو أن هناك أسماء تلزم الإضافة أو تغلب عليها الإضافة. هناك أسماء في اللغة العربية لا تستعمل إلا مضافة، إذن فالذي بعدها ماذا يكون؟ يكون مضافا إليه. كلما رأيت هذه الأسماء تعلم مباشرة أنها مضاف والذي بعدها مضاف إليه، يسمونها الأسماء الملازمة للإضافة وأسماء أخرى تغلب عليها الإضافة. طيب دعونا نذكر عددا من الأسماء التي تلازم أو تغلب عليها الإضافة. هذه الأسماء في الحقيقة كثيرة، فلهذا سنقسمها أقساما. القسم الأول من الأسماء التي تلزم الإضافة أو تغلب عليها الإضافة الظروف المطلقة. الظروف المطلقة، تعرفون الظروف يعني ظروف الزمان والمكان، المطلقة يعني التي تختص في الاستعمال بالظرفية، يعني لا تخرج عن الظرفية. الظروف فيه ظروف يعني أسماء مكان وأسماء زمان تستعمل ظروفا وتستعمل في اللغة أيضا غير ظروف، كلمة يوم، ساعة، عام، وقت، هذه تأتي ظروف زمان كقولك انتظرتك ساعة، انتظرتك يوما، وقد تأتي في اللغة ليست ظروفا، تأتي مبتدأ، خبر، فاعل، تقول اليوم جميل، هذا يوم، هذه الظروف، هذه أسماء زمان ومكان تأتي ظروفا وغير الظروف، لا نريدها، نريد الظروف المطلقة يعني التي لا تخرج عن الظرفية. مثل ماذا؟ مثل لدن، ولدى، وعند، ومع، هذه ذكرها الحريري. تقول جئت من لدن زيد أو من لدى زيد أو جلست عند زيد أو جئت مع زيد. أين ذكرها الحريري؟ ذكرها الحريري في قوله وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدى، ثم قال في البيت التالي ومع وعند، هذه كلها من الظروف المطلقة. طيب ومثل ذلك أيضا ولم يذكره الحريري من الظروف المطلقة قبل وبعد وبين ودون، هذه الأسماء أيضا تلازم الإضافة. تقول جئت قبل زيد، جئت قبل الظهر، جئت قبلك، وهكذا في البواقي. طيب ومن الأسماء التي تلازم الإضافة أو تغلب عليها الإضافة، القسم الثاني منها الجهات الست. الجهات الست وهي من الظروف المكانية. ماذا نريد بالجهات الست؟ لا نريد الجهات الجغرافية، لا نريد الجهات النسبية. ما الجهات الست النسبية؟ أمام، خلف، يمين، يسار، فوق، تحت. نقول هذه جهات نسبية لأنها بالنسبة إلى هذا الشيء الذي نتكلم عنه، أمامي غير أمامك، غير أمام الثالث والرابع، أشياء نسبية. هذه الجهات الست، كل كلمة تدل على جهة من هذه الجهات الست فهي ملازمة للإضافة. أمام، ما في كلمة ثانية تدل على أمام؟ في قدام. طيب وراء، خلف، فوق، أعلى، تحت، أسفل، يمين، يمنة، ذات اليمين يسار شمال ذات اليمين يمنة، كل هذه الأسماء تلزم الإضافة أو تغلب عليها الإضافة. تقول اجلس أمام الأستاذ أو أمام محمد أو أمامك ونحو ذلك. وذكر الحريري الجهات الست فقال ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مراء. طيب أيضا من الأسماء التي تلزم الإضافة أو تغلب عليها الإضافة، كم ذكرنا من قسم لها يا إخوان؟ ذكرنا قسمين، الظروف المطلقة وهنا أسماء الجهات الست. القسم الثالث منها كلمات أخرى، هنا كلمات شتى متفرقة لزمت الإضافة أو غلبت عليها الإضافة، منها مثلا كلمة سبحان، ومثلها كلمة معاذ أو عياذ، تقول سبحان الله أو سبحانك أو سبحانه أو سبحان ذي الجلال، كذلك معاذ الله أو عياذ الله، هذه تلزم الإضافة أو تغلب عليها الإضافة. ومن الكلمات أيضا التي تلزم الإضافة كلمة ذو في الأسماء الخمسة أو الستة التي درسناها وعرفنا أن معناها صاحب، تقول جاء ذو علم، لا يمكن تقول جاء ذو وتسكت دون مضاف إليه، هذه ملازمة للإضافة، جاء ذو علم، جاء ذو فضل، جاء ذو مال وهكذا. ومثلها أولو بمعنى أصحاب، ومثلها ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحبات كذلك، هذه كلها ملازمة للإضافة. ومن الأسماء الملازمة للإضافة كلمة مثل، وكل ما دل على مثلية أو مغايرة، كلمة مثل وشبه وشبيه وغير ونحو وما إلى ذلك، تقول هذا مثل هذا أو مثله ونحو ذلك. ومن الأسماء التي تلزم الإضافة وتغلب عليها الإضافة كلمة كل وبعض وكذلك كلا وكلتا وجميع، يعني ما دل على كلية أو بعضية، تقول جاء كل الطلاب أو كلهم. ومنها كلمة غير وسوى، جاء غير زيد وغيره وسوى زيد وسواه. ومن الأسماء التي تلزم الإضافة الكنى، تقول أبو محمد، أبو الأولاد، أبو الأشبال، أم كلثوم وهكذا. وقد ذكر الحريري هذا القسم، يعني أن هناك كلمات شتى متفرقة في اللغة تلزم الإضافة غير القسمين السابقين، فأشار إليه بقوله ومنه سبحان وذو ومثل، ثم قال وأولو وكل، ثم قال وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. فهذه الكلمات، هذه الأسماء إذا مرت بك أو إذا استعملتها فاعلم أنها مضافة وما بعدها مضاف إليه. طيب، فمن هذا يا إخوان تبين لنا أن الإضافة أمر معنوي يحتاج منا إلى مزيد تمرين، فإذا فهمه الإنسان وضبطه لا يكاد ينساه أو يخطئ فيه، فلهذا أكثر من التمرن على الإضافة حتى تتقنوها، فإنكم بإذن الله لا تخطئون بعد ذلك فيها. طيب، نذكر مسألتين نختم بهما الكلام على باب الإضافة بعد أن شرحنا ما قاله الحريري في الإضافة. هنا مسألة من أحكام الإضافة لم يذكرها الحريري، وهي أن الإضافة توجب حذف التنوين أو النون من المفرد من المضاف، توجب حذف التنوين أو النون من المضاف. التنوين يحذف من المفرد من المضاف إذا كان مفردا. لو قلت هذا باب ثم أضفت باب المسجد، تقول هذا معلم ثم تضيف معلم زيد أو معلم المدرسة أو معلم الخير. طيب، هؤلاء طلاب، أضف طلاب المدرسة. هذا رب، رب الفلق، وهكذا. وأما النون فإنها تحذف من المثنى ومن جمع المذكر السالم، تقول هذان قلمان، فإذا أضفت قلما زيد، وهذان معلمان، فإذا أضفت معلم زيد أو معلم المدرسة. وتقول في جمع المذكر السالم هؤلاء معلمون، فإذا أضفت تقول هؤلاء معلمو محمد أو معلم المدرسة أو هؤلاء مهندس الشركة ومسلم العالم. قال تعالى يا صاحبي السجن، فحذف النون، الأصل صاحبان فحذف النون. نعم، فهذه مسألة. مسألة أخرى نختم بها الكلام على باب الإضافة، هناك أسماء عكس الأسماء السابقة التي قلنا إنها تلزم الإضافة. في أسماء تلزم الإضافة ذكرناها، في أسماء عكسها، يعني هناك أسماء في اللغة العربية لا يمكن ولا يتصور أن تقع مضافة، لا تقبل الإضافة، منها الضمائر وأسماء الإشارة. الضمائر وأسماء الإشارة هذه لا يتصور أن تقع ماذا؟ مضافا، لكن يمكن أن تقع مضافا إليه. الكلام على المضاف، ما يمكن مثلا في كاف الخطاب أو في نحن أن تضيفها إلى شيء بعدها. وكذلك أسماء الإشارة ما يصح، ما يمكن، يعني حاول ما تستطيع أن تجعلها مضافا. كذلك من الأسماء التي لا يمكن ولا يصح أن تقع مضافا الأسماء الموصولة، الذي وإخوانه، وأسماء الاستفهام، من وكيف وأين إلى آخره، وأسماء الشرط مثل من ومهما إلى آخره، باستثناء أي منها، باستثناء ماذا؟ أي سواء كانت موصولة أم كانت استفهامية أم كانت شرطية، أي لها خاصية وهي أنها تقبل الإضافة. فلهذا قلنا من قبل في الكلام على المعرب والمبني إن الأسماء، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط معربة مبنية، سوى أي بقيت على أصل الأسماء الإعراب. لماذا بقيت على أصل الأسماء الإعراب؟ قالوا لأنها الوحيدة التي تضاف، والإضافة من خصائص الأسماء، لا تقع إلا بين اسمين، فهذه الخصيصة قوت جانب الاسمية في أي، فعادت إلى أصل الأسماء وهو الإعراب. فأي يمكن أن تضيفها، تقول أيهم زادته هذه إيمانا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، وهكذا. بخلاف بقية أسماء الاستفهام والشرط والأسماء الموصولة فلا يتصور أن تقع مضافا، إذن لا يمكن أن يقع بعدها مضافا إليه. من هذا نفهم أن قول بعض الناس مثلا الآن أينكم أو كيفكم أنه خطأ، لأنه أضاف، والصواب أن يقول أين أنتم وكيف أنتم وهكذا. طيب، دعونا نأخذ بعض التطبيقات السريعة واستخرجوا الإضافة فيها. طيب، وأريد أيضا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن يشاركونا في هذه التطبيقات. قال تعالى ولدينا مزيد، أين الإضافة في قوله لدينا؟ لدينا أولا ناء ضمير اتصل باسم، ضابط عرفناه. ثاني كلمة لدى، كلما جاءت فهي مضاف من بعدها مضاف إليه. طيب، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في أكثر من إضافة هنا. الإضافة الأولى في قوله أولاة الأحمال، أولاة من الأسماء الملازمة للإضافة، أجلهن مضاف لأنه ضمير اتصل باسم، حملهن إضافة لأنه ضمير اتصل باسم، حب الوطن غريزة، أين الإضافة؟ حب الوطن. طيب، بغاة الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة النزور، الإضافة الأولى في قوله بغاة الطير، أضاف بغاة إلى الطير. في إضافة أخرى أكثرها، ضمير اتصل باسم، أكثرها. في إضافة ثالثة أم الصقر، أيضا إضافة. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، أين الإضافة؟ صلاة الليل. طيب، صوم رمضان من أركان الإسلام، الإضافة الأولى صوم رمضان، والإضافة الثانية أركان الإسلام. نعم، زكاة الفطر صاع تمر، زكاة الفطر إضافة، صاع تمر إضافة. نعم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الإضافة الأولى شجرة الزقوم، الإضافة الثانية طعام الأثيم. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أين الإضافة؟ أفضل الجهاد كلمة حق، طب عند سلطان إضافة، لأن عند من الأسماء الملازمة للإضافة. طيب، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم، وبعض السم ترياق لبعض وقد يشفي العضال من العضال، بعض السم. طيب، كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين وأيضا أكلها، ضمير اتصل باسم. طيب، قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، وأيضا لا، إنه حرف ما في إضافة، مثواي ضمير اتصل باسم. طيب، الحمد لله رب العالمين، في لام لله، لام لام، خلاص ما في إضافة، هذا جر ومجرور، لا ما في إضافة هنا، ها؟ رب العالمين، رب العالمين اسمان لكن شيء واحد، الله عز وجل اسمان دل على شيء واحد. النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال. شر الأمور محدثاتها، شر الأمور إضافة، ومحدثاتها إضافة. بقي الكلام بعد ذلك على باب كم الخبرية، وهذا إن شاء الله سنبدأ به في الدرس القادم. هل هناك من سؤال؟ تفضل. إذن ما يمكن أن يقال كيفكم، كيف هذه ليست عربية فصحى، يعني كيفكم، كيفكم لا، كيفكم خطأ، يقال كيفكم أو أينكم، وإنما كيف أنتم. أين أنتم مبتدأ، وكيف هذا خبر مقدم، أو أين أنتم كذلك خبر مقدم وابتدأ مؤخر. نعم، إلى هنا ينتهي الدرس، وسعدت بلقائكم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.